بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، نسب إلى جده. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يعلمها، وهو أن يتعرف على الرواة الذين نسبوا إلى آبائهم الأولين، إلى أجدادهم ونحو ذلك، حتى لا يعني تضيع ترجمتهم ولا يقف على أحوالهم. قال رحمه الله: حدثنا الليث، هو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، عالم مصر ومفتيها. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى صاحب الإمام مالك، ويقول عنه كما سبق إنه إذا ذكر الأثر فمالك النجم. فالإمام الشافعي رحمه الله يعلم حال الاثنين، ومع ذلك يقول الليث أفقه من مالك. لكن الإمام الليث رحمه الله تعالى مع علمه وفضله لم يشتهر من أمره ما اشتهر غيره كما اشتهر غيره، لأنه لم يكن له أصحاب يقومون بنشر مذهبه. فالمسألة انتشار الأقوال أقوال أهل العلم ليس مبناها على العلم فقط، ولكن هذا أمر يعني تبع مشيئة الله عز وجل. ولذلك يعني أهل العلم يعلمون قدر العلماء الذين ليسوا مشهورين، يعلمون مكانتهم ويعلمون منزلة أقوالهم. فأقوال هؤلاء الأئمة معتبرة، وإن كانت هي مجهولة عند من ليس معروفا بالعلم ولا يعني مطلعا على مكانة أهل العلم ومنزلة أهله من العلم ومن المعرفة ومن الفقه في دين الله عز وجل. فالإمام الليث رحمه الله تعالى يجهله كثير من المسلمين، بل يجهله كثير من طلبة العلم. لكن الإمام الليث رحمه الله تعالى كان من أئمة هذا الدين، فهو عالم مصر ومفتيها، هو قرين الإمام مالك رحمه الله تعالى. عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل، من أوثق أصحاب الزهري رحمه الله تعالى. عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، أبو بكر إمام من أئمة هذا الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمته في التقريب: متفق على جلالته، يعني بذلك الرد على من تكلم فيه من أهل البدع، لأنه يعني من حفاظ الرواة، من الذين حفظوا جملة عظيمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حفاظ المتقنين الذين جمعوا كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فنجد أن أهل البدع يطعنون في الرواة الذين أكثروا والذين حفظوا جملة عظيمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرد السنة وللطعن في السنة. فلكي لا يصرحوا برد السنة احتالوا على ذلك بالطعن في حملتها، كما خصوا أبا هريرة رضي الله عنه بطعن. نجد أن طعون أهل البدع في أبي هريرة رضي الله عنه كثيرة، واهتموا بالكلام فيه وعلقوا عليه، ويعني طعنوا فيه بطعون غير مقبولة وبأمور لا تطعن فيه رضي الله عنه، لكنهم أرادوا إسقاط حديثه لكثرة حديث أبي هريرة ولحفظه ولحمله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حافظ الصحابة، فإذا أسقطوا أبا هريرة أسقطوا ما رواه من السنة، فهم لبغضهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتالوا على ردها بالطعن في حملته. فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن نعيه وأن يعني نكون على بينة منه، أن الذي يبغض السنة ويريد ردها يطعن في حامليها حتى يرد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن شهاب رحمه الله تعالى كان من صغار التابعين ومن حفاظهم ومن أجلاء المسلمين، حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مدرسة وحده. وغاية ما تكلموا به من شأن فيه أنه كان يدخل على الأمراء، وهذا أمر لا يضيره إذا كان لا يجاملهم على حساب الدين. وهكذا كان أئمة الإسلام، يعني كانوا إذا دخلوا على الأمراء أمرهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر وذكروهم بالله وردوا ما يتكلمون به من الباطل. فقد كان يعني بعض ما كان عليه ابن شهاب رحمه الله أنه كان عند الخليفة في وقته، أظن أنه عبد الملك بن مروان، فذكر قول الله عز وجل: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقال له: من الذي تولى كبره؟ فقال له: إنه عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له: كذبت، إنه علي بن أبي طالب. فقال له: أنا أكذب؟ لا أم لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. يعني رد عليه وذب عن علي رضي الله عنه عند ملوك بني أمية الذين كانوا يريدون الطعن في علي رضي الله عنه، ما سكت عن أمر يخالف أمر الله عز وجل مع دخوله عليهم، لكنه كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا كان العالم على هذا الحال فهذا مما لا يضره. نعم. إيه؟ هشام أحسنت بارك الله. قال عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله عنها، وأكثر من الرواية عنها، يسمى أو يلقب بالصابر المحتسب لأنه ابتلي بفقد ولد له، سافر سفرة فسقط ولد له من على سقف بيته فمات، وابتلي بمرض في رجله فقيل له: إنه لا خلاص لك ولا شفاء لك من هذا المرض إلا بقطع رجلك. فحمد الله وقال: الحمد لله، إن كنت أخذت ولدا فقد أبقيت آخر، وإن كانت قطعت رجل فقد بقيت أخرى. فلذلك سمي الصابر المحتسب، فهو أيضا من حفاظ السنة رضي الله عنه ورحمه الله. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. وعائشة ما أدركت هذا، عائشة رضي الله عنها ما أدركت بداية الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها بعد الهجرة وهي بنت 9 سنين، بعد 2 أو 3 من الهجرة وهي بنت 9 سنين، وكانت النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعد 13 عاما من البعثة، ف فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادتها بأكثر من 5 سنوات، فهي تحكي شيئا ما أدركته، لكن غلبت الظن أنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو وإن كان يعني صورته مرسلا، إلا أنه مراسيل الصحابة محمولة على الاتصال، مراسيل الصحابة كما سبق في المصطلح أنها محمولة على الاتصال، وهذا يعني خاصة يعني بالنسبة لعائشة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغلبت الظن أنها سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. هذا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تتحقق الرؤيا التي يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كما يطلع الصبح، يعني أمر واضح لا لبس فيه ولا خفاء. ف يعني هذا يدل على فضل الرؤيا وعلى فضل يعني من تصدق رؤيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فالرؤيا الصالحة يعني إذا كان المؤمن يراها أو ترى له، هذا أمر طيب مما يبشر المؤمن ومما يؤنسه. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. ما القائل وهو التعبد؟ أي إيه؟ الزهري. أحسنت، الزهري. يعتبر هذا إيه؟ يسمى إدراجا في الحديث، يعني أن الراوي يدرج كلمة في إيه؟ من عنده في الحديث. هذا يعني كثيرا ما يصنعه الزهري رحمه الله، يفسر كلمة في الحديث، وهو التعبد الليالي فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، يأخذ من الزاد ما يكفيه لكي يقيم في هذا الغار مختليا بنفسه مع ربه عز وجل، يبقى في هذا الغار وحده يعبد الله عز وجل منفردا فيه بعيدا عن الناس. طبعا ده في جبل وبينه وبين الناس مسافة طويلة، ويعني في أيامها لا كهرباء ولا ضياء ولا شيء، يعني الجبل في هذا الوقت يعني يكون فيه يعني لا يصبر عليه إلا من أوتي إيمانا ويقينا وثقة في الله عز وجل. وهذا كان تأهيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يعني يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، ولكي يكون أهلا لحمل الرسالة، ولكي يكون أهلا لحمل الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه تربية. لذلك هذا فيه إيه؟ فيه منهج لتخريج جيل يكون أمينا على الدين. يعني في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني مثال نتعلم منه كيف نكون أهلا لحمل دين الله عز وجل. لذلك يعني لم يمكن الله عز وجل هذه الأمة إلا إذا تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره وفي هديه. لابد أن يخرج جيل يكونون أهلا لحمل دين الله عز وجل، يكونون أمناء على الدين في الصدق والإخلاص والتضحية والثقة في الله عز وجل. هذا يحتاج إلى تربية على العبادة، أن الإنسان يثقل نفسه بالعبادة، لا أنه يعني يتكلم أكثر مما يعمل، ويكون ظاهره يعني صلاحه في الظاهر أكثر من صلاحه في الباطن. أمام الناس كلام طيب وكلام حسن وظاهر حسن والتزام في الظاهر، لكن بينه وبين الله يعني ضعف وخور وأشياء كثيرة من إيه؟ من البعد عن الله، لا يثق بوعد الله ولا يستأنس بالله. الإنسان الذي لا يصبر يصبر في التفرد أنه يجلس مدة وحده مع الله سبحانه وتعالى ويستأنس بكونه في جوار الله سبحانه وتعالى أنه يعبد الله ويكون قريبا من الله ويعني يذكر الله سبحانه وتعالى وحده ويستغيث بالله ويلجأ إلى الله، هذا لا يتحمل شيء عند المحن، لا يصبر أي شيء قليل، مجرد أنه يبتلى بشيء قليل ينحرف على طول. يعني لو واحد سجن مثلا يومين ولا شيء خلاص إيه تجده يدبر، لأن المسألة عنده إيه أنه في جمع، تعود أنه يكون في جمع والتزامه في مجموعة وصحبة ومع بعض كويسين وخلاص، والمسألة إيه يعني صحبة، لكنه صلته بالله ما استوثقت، يعني أصبح الدين عنده مع الناس ليس الدين عنده مع الله، موقفه من الله سبحانه وتعالى أين هو؟ هذا هو الإيه؟ مربط الفرس الذي يجب علينا أن نركز عليه، وهذا أمر مهم جدا. يعني العدد ما هو مشكلة، العدد الكثير سهل جمع أعداد، وكل إنسان يركز على أن يجمع أعدادا هذا ممكن يجمع له ويوفق في ذلك، لكن المهم أن يخرج جيل يكونون أهلا لحمل دين الله عز وجل. يعني الواحد الذي يكون مخلصا لله عز وجل يمكن أن يغير الله عز وجل به أمة كاملة، فكان يعني صادقا مع الله مخلصا في عبادته لله عز وجل، وهذا لا يتأتى إلا بإخلاص العبادة لله عز وجل والصلة بالله، وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بدأ به أمره وما وجهه الله عز وجل له، لأن هذا توجيه من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله عز وجل لذلك، فقبل الرسالة كان يتأهل لحملها بهذا الأمر، التزود والعبادة والاختلاء، يعني حبي بإليه الخلاء. يعني نحن نقف عند هذه المسألة، أنه كان يتخلى حبا في الخلاء. يعني الواحد تجد الاعتكاف مثلا الآن مجموعة كبيرة وكلام وأشياء كثيرة، يعني ما فيها الخلوة ولا فيها المعنى الشرعي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في اعتكافه كان في خباء لا يخرج منه، إذا دخل يخرج ليكون مع ربه عز وجل. فالمسألة يعني حبب إليه الخلاء، يكون الخلاء محببا إليه، يرغب فيه ويبادر إليه ويتلذذ به، ليكون الخلاء يعني شيء تكليفي أو شيء يجبر نفسه عليه، لا هو يعني محبب إليه كما تحبب إلينا الشهوات والملذات. هذا أمر مهم جدا أننا نعود أنفسنا أن نحب العبادة، العبادة تكون محببة إلى أنفسنا، إنسان يحبب إلى أن يقوم من الليل، النوم مثلا يكون لذيذا شهيا في هذا الوقت، لا يقوم من الليل ويحب هذا الشيء، بحيث أنه إذا فاته في ليلة يحس بالنقص ويحس بالحزن ويحس بأنه شيء فاته شيء مهم جدا، شيء يعني يتمتع به ومتعة فاتته، وشيء يعني ملازم لنفسه. حب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. يعني كان هذا الأمر يتكرر منه صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. يعني كذلك الوحي ما جاءه إلا في هذا الحال، في أكمل الأحوال، في حال خلائه بربه عز وجل، بعبادة ربه، خلائه بذكر ربه عز وجل. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني، يعني في قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، جبريل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، لكن هو يأمره بالقراءة، لماذا؟ لكي ينتبه ولكي يشحذ ذهنه، كل جوارحه تكون مهتمة ومنصرفة إلى هذا الأمر، يكون منصرف بكليته إلى هذا الأمر الذي جاءه به. لكن أنت لما تعطي واحد شيء بسهولة يكون إيه غافل عنه، واحد انت سامع فاتح مسجل مثلا وعايز تسمع وانت مشغول بغير باشياء اخرى وهكذا، يعني لا تاخذ من ذلك الا القليل. لكن لما يكون في مواجهه وفيه يعني اهتمام ويعني سؤال واخذ وعطاء ورد، يكون فيه اهتمام والحواس كلها تكون منتبهه والانسان يكون يعني متوجها الى هذا الامر باهتمام شديد. فجبريل عليه السلام يعني يسال النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه ان يقرا لكي يهتم بهذا الشيء ويعرف انه سيلقى عليه امر عظيم. فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني ضمه و يعني اجهده بذلك، ضمه ضمه شديده، بلغ منه الجهد. هذا فيه يعني شقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهد الانسان يبذل جهدا، هذا فيه إلام واجهاد واتعاب للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يبين اهميه هذا الامر. هذا فيه يعني مشروعيه يعني معاملة طالب العلم بالشدة أحيانا لكي يكون فيه مصلحة له حتى ينتبه. لما يكون واحد فيه إهمال يعني يعامل بالشدة أحيانا لمصلحته. جبريل عليه السلام عامل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو رسول الله والسيد ولد آدم حتى ينتبه لهذا الأمر العظيم، عمله بشدة. لماذا؟ لكي ينتبه لهذا الأمر العظيم. فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني ثلاث مرات فعلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في ينبه على أن العلم يعني تلقي العلم يحتاج إلى مناقشة وأخذ ورد، إن المسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى أخذ ورد حتى يعني المسألة تتحصل لطالب العلم. ولذلك يعني ينبغي علينا أن المسألة تكون عندنا، أننا يعني الهدف من ذلك أننا نستفيد جميعا ونخرج من الدرس بفائدة، ونخرج وقد استفدنا. يعني المسألة ليست مجاملات، ولا أن الإنسان إيه يحضر مجاملة أو شيء من هذا أنه يرضي نفسه، والمقصود أنه إيه أنه يخرج مستفيدا. ويعني المسألة من الطرفين. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يعني يقول أن أنا إيه كالمنشار، يعني لما أحد يعرض عليه يقول نازل يأكل وطال يأكل، إما أنه يفيد وإما أنه يستفيد. هكذا ينبغي للمجالس، مجالس العلم، أن تكون بهذه الصورة، أن يكون المقصود منها الإفادة والاستفادة، الجميع يستفيدون ويخرجون بفوائد، يعني يستفيدون في دينهم ويتعلمون العلم الشرعي الذي يكون لهم نورا في دينهم ودنياهم. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ففي هذا دليل على أن هذه السورة أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني هذا دليل على أهمية القراءة، القراءة مهمة في دين الله عز وجل، وهي وسيلة التعلم. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، هذا ليس وصفا يعني يتأسى به غيره من الأمة، وإنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمية هذا فيه إعجاز وفيه تأييد لنبوته، حتى يعني لا يعني يتكلم أحد في أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه من غيره. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمين إذا لارتاب المبطلون، لقالوا إنما علمه من غيره. لكن ايه، النبي صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يقرا ولا يكتب. فمن اين اتى بهذا العلم؟ ومن اين اتى بقصص الاولين، يعني قصص التي حصلت في الامم السابقه بتفاصيل لا يعلمها علماء بني اسرائيل؟ العلماء منهم لا يعلمون اكثر ذلك، لا يعلم ذلك الا خواصهم. فيعني من اين اتى بهذه الامور على التفصيل وهذا العلم عن الاولين وهو لا يقرا ولا يكتب؟ فهذا يعني كان حجه بينه على الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي بشيء من عنده، وانما هو وحي من عند الله عز وجل. امر واضح تماما. ولذلك يعني المشركون كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، كما قال الله عز وجل: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فانهم لا يكذبونك، يعني من اين اتى بهذا العلم على التفصيل وبامور لا يعلمها خواص بني اسرائيل وخواص اهل الكتاب؟ هذا ايه، دليل واضح على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به عن ربه عز وجل، وانه انما ياتي بهذا العلم من عند الله. اقرا باسم ربك الذي خلق. فيعني المقصود ان هذه السوره فيها بيان فضل القراءه والتعلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر السورة. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، لأنها كانت أول مرة يوحى إليه، فكان الأمر عليه شديدا، أمر غريب عليه، فيعني لا يدري ما هذا الأمر. أول مرة يرى فيها جبريل عليه السلام، وأول مرة يوحى إليه بهذا الكلام، ولا يدري ما هذا الكلام. وجبريل ما علمه، وما أدرى ما هذا الشيء. أمر ليه كان غريبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع فزعا شديدا. وهذا يبين لنا ما يعني ما تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني تبليغ الإتيان بهذا الدين وتبليغ رسالة الله عز وجل. الأمر ما كان سهلا، المسألة مش يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع الله عز وجل إلى هذه المنزلة، ما رفع الله عز وجل بها يعني إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون يعني سعي من رسول الله ولا يعني تأهل له لذلك، بل تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، وكان أهلا بهذا هذه المكانة العظيمة. فيعني الإنسان يعني لما يتصور هذا يعرف شيئا من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني، أي غطوني، يعني من إيه، من اضطرابه ويعني ارتعاده، شدة الخوف. الإنسان بيرتعد بيرتعش من شدة الخوف، فالغطاء يعني يسكن الإنسان في هذا الحال. زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، الروع هو الخوف، سكن جسمه صلى الله عليه وسلم. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي، يعني ما يدري ما هذا الذي أتاه، لا يدري ما هذا الأمر، فخشي على نفسي أن يكون أصابه شيء، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل، والكل هو الذي لا يستطيع القيام بأمر نفسه، يعينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بصفات الجمال، كان يعني ذا خلق كما وصف الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني كانت الأخلاق الطيبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم من نشأته، يعني كان متصفا بكل خير، فهو كان أهلا لهذا الأمر. الرسالة كانت علما وتوجيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كمعدن كان أهلا لذلك، كان فيه كل خير، كان متصفا بكل خير صلى الله عليه وسلم. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم، الذي ليس عنده ما يكفي يساعده ويكون بجواره ويكون بجنبه، وتقري الضيف، إكرام الضيف، وهي من الصفات الايه التي تعد يعني مدحا وصفات طيبة عند الناس جميعا. كل هذه الصفات يعني صفات ممدوحة وحسنة عند الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم. وتعين على نوائب الحق في النوازل والمصائب، كان ايه يقف مع يعني من نزلت به نازلة ووقعت به مصيبة يقف بجانبه حتى يخرج منها يسانده. فهذا فيه بيان يعني أن الوقوف بجانب من نزلت به نازلة من الأمور الطيبة ومن الأمور التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم، أن يعين أصحاب المصائب وأن يقف بجوارهم، وأن هذا من خير الأمور التي تكون سببا في هداية الناس. إنسان يساعدهم في الخير لا يكون كلامه معهم يعني باللسان فقط، ولكن يرون منه الخير، يرون منه الخير والسلوك الطيب الذي يجعلهم يعني يجبرهم على التأثي به وعلى يعني القيام لأمره وعلى تعظيم شأنه، يرون منه الخير في كل شيء قولا وفعلا وسلوكا. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكانت النصرانية هي الدين الموجود في ذلك الوقت، يعني ما كان عليه المسيح عليه السلام هو كان دين النصر، كان دين الله عز وجل في ذلك الوقت، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بعث، وكان عيسى عليه السلام هو آخر نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي الذي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان على النصرانية الصحيحة يكون ايه مسلما، وكان على النصرانية الصحيحة ومتبعا لعيسى عليه السلام كان على الإسلام، كان يكون على الإسلام. فورق بن نوفل رضي الله عنه كان على دين النصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام. وممن كان كذلك سلمان كما هو معروف من قصته، وكذلك يعني من دخل عليهم سلمان أو ورد عليهم سلمان من الرهبان الذين كانوا على يعني دين المسيح عليه السلام وعلى الإسلام الصحيح، وكذلك منهم زيد بن عمرو بن نفيل ما قربته من عمر بن الخطاب أخارا، من يعلم؟ عمه عم عمر بن الخطاب، سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة ابنه. فزيد بن عمرو بن نفيل هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة أمة، ليه؟ كان على التوحيد وكان على ملة إبراهيم عليه السلام ولم يشرك بالله عز وجل شيئا. كثير من المسلمين لا يعلمون عنه شيء، وهو من إيه يبعث أمة وحده. يعني كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من كان على الدين الصحيح، فمن هؤلاء ورقة بن نوفل رضي الله عنه. ورقة بن نوفل يكون يعني من الصالحين نترضى عنه. نعم، كان مجوسيا لكنه تنصر، ما هو معلوم من قصته مشهور في مسند أحمد وغيره، وهي قصة ثابتة. نعم، لا ما يعني أدرك أحدا من أهل من النصرانية الذين كانوا على الدين الصحيح. زيد يعني كان يعبد الله عز وجل يعني على ملة إبراهيم. لا، ليس أهل فترة، كان على دين إبراهيم. مش يعني لا ما احنا بنقول ايه، احنا الـ يعني ما بعث الى الناس كافة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني لم يلزم الناس جميعا باتباع عيسى. عيسى كان في بني اسرائيل، فمن كفر بعيسى كان كافرا، من كذبه، لكن يعني من صدق امن بعيسى ولم يتبعه وانما كان على دين ابراهيم وعلى التوحيد ما عليه شيء، يعني لان زيد بن عمرو بن نفيل من قريش، هم ليسوا من بني اسرائيل. هم اهل فترة، لكن اهل الفترة هؤلاء يعني حكمهم ايه؟ من كان من بلغته من كان على الدين الصحيح وقيمت عليه الحجة يكون ويشرك يكون مشركا ويكون من اهل النار اذا كانت الحجة مقامة عليه، واذا كان جاهلا لا يدري فهذا معذور. معروف ان اهل الفترة دي مسألة ايه معروفة في مكانه. قال فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني كان كبيرا في السن. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، جذعا يعني شابا، يا ليتني فيها جذعا. الناموس يعني الوحي الذي ايه نزل على موسى، وهذا من علمه رضي الله عنه. هنا شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، يعني يعتبر ورقة صحابيا، يعتبر صحابيا يدخل في الصحابة. نعم. فقال ايه هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يعني حتى يا ليتني لا ليتني اكون حيا إذ يخرجك قومك، حين يخرجك قوم. شوف من علمه علم أنه إيه سوف يخرج من بلده، يخرجه يخرجونه سوف يخرجونه من إيه من بلد يطرد. وما كمسألة كانت بعيدة في أول الأمر قبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب13 عام، لكن من العلم. ولذلك يعني الإنسان لما يكون على علم يعني يرزقه الله عز وجل بصيرة في الأمور. العلم يعني ما في أنفع للإنسان من العلم، يكون إيه العلم ينفع الله عز وجل به في الفتن وفي الاختلاف وفي كل أمر. الإنسان لما يكون على علم يكون على بصيرة في إيه في أمره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك فالدعوة التي لا تقوم على علم دعوة خاسرة، دعوة يعني لا فائدة منها ولا خير فيها، ومحكوم على أهلها بالفشل وعدم النجاح مهما كانت قوة أهلها، مهما كان القوة وإيه وتدبير وإحكام وتنظيم وأشياء من هذا القبيل، لكن ما في علم خلاص دعوة فاشلة، محكوم عليها بالفشل إن عاجلا وإن أجل. ليه؟ لأن العلم هو البصير، هو النور، النور الذي يعني يكون سببا في أن الناس يكونون على بصيرة من أمره. فيعني ورقة رضي الله عنه علم المسألة من إيه من أولها إلى آخره، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، أو مخرجيهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان عنده علم، مجرد إيه أنه أول إيه وحي يوحى إليه، ما أو مخرجيهم، تعجب من هذا. طب أنا عملت فيهم إيه؟ يعني لم يعلم يعمل فيهم إلا كل معروف صلى الله عليه وسلم، وهم قومه وأهله، كيف يخرجونه وما صنع فيه شيء؟ تعجب من هذا الأمر. لكن يعني عداوة الأهل الباطل لأهل الحق بقية، يعني دي سنة الله عز وجل في خلق، إن العداوة بين أهل الباطل وأهل الحق لابد أن تكون موجودة، لابد أن تكون موجودة، لأن يعني صاحب الحق والداعي إلى الحق وإن كان لا يؤذيهم بل يعاملهم بالإحسان ويصبر على أذاهم، لكنهم هم لا يصبرون عليه. لماذا؟ لأنهم يجدون أن هذا يشتل منهم واحد بعد واحد، يقول ده يغير الإيه؟ يغير نظامنا وغير حياتنا وغير إيه؟ وغير وضعنا. وهم أصحاب وجاهات وأصحاب دنيا ويخافون على رياساتهم ويخافون على دنياهم، فهم ليحاربون من أجل شهواتهم ومن أجل دنياهم التي تمسكوا بها وأصبحوا يعبدونها من دون الله. فيعني هم يعني في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم ظلمة وأن الداعي إلى الله على حق، لكنهم ما يصبرون، يعني يظلمونه ويهجمون عليه ويؤذونه وهم يعلمون أنهم ظلم. فالإنسان ما يعني يعلم أن هذه سنة الله عز وجل في خلقه، إن هذه سنة الله، ولو كان أحد سالما من الأذى لكان أحق الناس بذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله. فالإنسان يعني يعلم أن هذا الطريق ليس طريقا سهلا ميسورا. الإنسان يعني مش كل ما يطلب منه تنازل في دينه يقدم تنازل، هذا إيه حال كثير من الناس، إن كل أمر يشق عليه يقدم تنازل فيه. لا، الأمر الدين أغلى من أمر الدنيا، شيء محرم اتركه لله وإن كلفك ما كلفت. هذا ينبغي أن يكون يعني منهجا لنا وسبيلا لنا، أننا نتمسك بالحق مهما كلفنا. الحق أغلى عندنا من إيه؟ من كل أمور الدنيا. تغير حالك، غير الصحبة، فلان يتركك، فلان يغضب منك، هذا أمر لا يؤثر، المهم أنك تكون على الحق. لا تبالي ما خسرت طالما أنك على الحق، ولا تبالي من خاصمك، ولا من غضب عليك، ولا من فارقك، إذا كنت على الحق. المهم أنك تتأكد أنك على الحق ولا تغتر بنفسك، تتأكد من أنك على الحق وأنك على سبيل الله عز وجل. فهذا طريق الرسل، طريق الرسل عليهم السلام ومنهج الرسل عليهم السلام، بيان الحق والدعوة إليه والصبر على أذى الناس وعدم التنازل عن شيء من الدين لأجل مجاراة الناس ولأجل الحفاظ على إرضائهم، إرضاء الناس. إنسان مثلا، كثير من الناس يكون داعية مثلا عنده عدد كبير ويخشى أن هو يفتي بكلام أو يتكلم بكلام فينفض بعض الناس من حوله، فيعني يجامل على حساب ذلك ويفتي بخلاف ما يعتقد ويتساهل ويقدم التنازلات. فهذا ليس طريق رسل الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ اعربها يا مخرجيهم يا خح، مخرجيهم هم هذه عربي، في احد يعرب لنا الجمله كلها كده؟ ايوه، فعل ايه؟ فعل ايه؟ لا بس انت قلت الضمه المقدره، يبقى خلاص انت اختصرت علينا الطريق. هم فعل اسم فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد أصلها أو مخرجوي، أو مخرجوي، ولكن إيه الواو قلبت ياء وضغمت الياء في الياء، أو مخرجوي هم. مش هي مخرجون؟ أصلها مخرجون لأنهما جمع، مخرجون مش كده؟ مخرجون، وبعد كده أضيفت إلى الياء أصبحت إيه؟ مخرجوي. النون حذفت عشان الإضافة أصبحت مخرجوي. فالواو الياء الواو جاءت بعدها ياء فقلبت الواو ياء فأصبحت مخرجوية، مخرجية. مخرج هذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فهو له فاعل، فاعل ايه اللي هي هم. مخرجية هم. وممكن يكون هم ضمير تأكيد يكون ايه مخرجوي، بس تكفي الواو التي فيها مخرجوي. ما هو ممكن يكون مبتدأ، وهي لها مبتدأ ومخرجوي خبر مقدم، هي ما موجودة. نعم وهي لها وجهان هذا وذاك، يعني مبتدأ وهم شد مشد. المهم المقصود من هذا ان التنبيه ان النحو امر مهم، يعني مش الانسان حتى يفهم لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون على بصيرة، انه يكون له دراسة في الايه في اللغة، ويعني على الاقل يعني يكون مبادئ اللغة عنده يميز، مش يجلس ايه الكلام ما يميز بين هذا وذاك. او مخرجيهم قال نعم. لم يأتي رجل قط، هذا الايه قاعدة علمها ورقة رضي الله عنه من التوراة من كتاب الله عز وجل. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. أنصرك هنا يا رب يا عبد الغني لازم أحسنت، أنصرك إن يدركني أنصرك. هنا إيه؟ إن يدركني أنصرك نصرا مؤزرا، هذا يدل على أن ورقة رضي الله عنه يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، يعني هم يعني عزم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون معه، هذا إيه يدل على إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون من أول المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، قال ابن شهاب، ابن شهاب محمد بن مسلم السابق، هذا الإسناد وهنا يعني ظاهره يسمى معلقا، مش كده في المصطلح سمى ما قال ابن شهاب، لكن هو الصحيح أنه متصل، يعني البخاري ساقه بالإسناد الذي قبله. قال ابن شهاب يعني هذا ليس معلقا وإنما إيه من رواية عقبة بالإسناد السابق، من رواية البخاري يعني عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب، عن ابن عقيل عن ابن شهاب. وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذا من أئمة التابعين وعلمائهم، وقيل فيه إنه من السبعة الفقهاء السبعة، لأن اختلفوا في واحد منهم، عروة أحدهم، عروة أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة، في أحد يذكرهم لنا؟ ها؟ سليمان خارج. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. أبو بكر من هو؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فقلهم عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله عروة بن الزبير، قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر، سعيد بن المسيب، سعيد أبو بكر، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اللي كان حديثه الأول درس السابق، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، الحارث بن هشام صحابي، هذا جد أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، يعني إيه حفيد الصحابي، هو تابعي من إيه من السبعة فقهاء السبعة، سعيد أبو بكر سليمان، سليمان من هو ابن يسار، خارجة ابن زيد بن ثابت، خارجة ابن زيد بن ثابت، وسموا فقهاء يعني خصوا بهذا اللقب لأنهم اجتمعوا في المدينة في عصر واحد، وكان الإمام مالك رحمه الله يرى أن إجماعهم حجة، يرى أن إجماعهم حجة إذا اجتمعوا على قول يأخذ به. أبو سلمة بن عبد الرحمن اختلف هل هو أبو بكر أو إيه أو مكانه، يعني هو أبو بكر. قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فترة يعني المدة التي انقطع فيها الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء مرت مدة ما جاءه فيها وحي، هذا كان أمر شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان تحير ما يدري ما هذا الأمر، كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا في السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه. في هذا دليل على أن يعني في رواية مسلم يقول جابر إن سورة المزمل كانت ايه قبل اول سورة نزلت في القرآن، هذا يرد يعني يرده المدثر، نعم المدثر المدثر، فيعني يرده ان في حديث جابر نفسه انه قال الملك الذي جاءني بحراء، والملك الذي جاءه بحراء نزل عليه بقرأ، يعني صحيح أن أول سورة نزلت في القرآن هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم قد يحمل على هذا، لكن على كل حال أن السورة يعني هل طب هل اقرأ ما كانت نزلت كاملة أو هل يعني هل المدثر نزلت كاملة، هذا أيضا ليس صريحا، ليس صريحا. لا قال أول سورة نزلت في القرآن هكذا جاء صريحة عن جابر، وقيل له إنهم يقولون يعني قال له السائل إنهم يقولون إن سورة أخرى نزلت قبلها فأنكر ذلك. يعني على الجهل يعني. طب هل احنا هل عندنا ان سورة المدثر نزلت كاملة؟ ما عندنا هذا. على كل حال يعني هذا دليل واضح على ان الاقراء هي اول ما نزل من القرآن، سواء كانت كاملة او غير كاملة، يعني المهم هذا. قال فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، يعني في رواية أخرى أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال على صورته التي خلق الله عز وجل عليها له 600 جناح، يعني خلق جبريل عليه السلام خلق عظيم جدا، يعني الواحد يتصور يعني شيء مخلوق له 600 جناح كيف تكون صورته، شيء لا يستطيع الإنسان أن يتصوره بعقل، العقل عقلنا ما يدرك هذا، يعني مخلوق له 600 جناح كيف تكون صورته، ما شيء لا نستطيع أن نتخيله. جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه. لما رعب منه مع أنه جاءه قبل ذلك؟ لأنه جاءه على صورته. وإيه وفي رواية أن عظم خلقه سد الأفق ما بين السماء والأرض. ذي قوة عند ذي العرش مكين، جبريل عليه السلام. فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتبع، وهنا إيه؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر، أمر بالإنذار برسالة. السورة الأولى ما كان أمر بأن يدعو إلى الله عز وجل، هنا أمر بالدعوة قم فأنذر. فحمي الوحي وتتابع. يعني هي مش صريحة ولا. تتابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. طيب الله يحفظك. تبع الليث. نعم تبع الليث. لا تقصد عبد الله بن يوسف؟ لا لا، وابو صالح تابع عبد الله بن يوسف وابو صالح. هذا لا، ما تابع عبد الله بن يوسف شيخ البخاري، وابو صالح قال ايه؟ أبو صالح عبد الله بن يوسف، عبد الله بن صالح كاتب الليث، يعني عن عن عن الليث. عبد الله بن يوسف عن الليث. عن الليث. أنا تابع يحيى بن مسعود. إيه؟ تابع عبد الله بن عبد الله بن يوسف عن الليث أيضا. هكذا قال الحافظ ابن حجر. فكلاهما عن الليث. قال أخ من الإخوة قام بمنع زوجته من أن تكلم أخاها من الرضاعة، وقال لها لا تتحدثي معه ولا تكشفي وجهك أمامه، فهل هذا من حقه؟ وما حكم الزوجة إن لم تطعه؟ وهل هذا يعتبر قطيعة رحم؟ وماذا نفعل مع هذا الأخ؟ يعني إذا كان أخا من الرضاعة محققا، يعني أنها رضعت من أمه أو هو رضع من أمها 5 رضعات مشبعات أو أكثر، فهذا أخ يعني له مال الأخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إلا إن كان يعني وجد ريبة، لأن الناس في زماننا لا ينزلون أحكام الرضاعة منزلتها الشرعية. كثير من الناس عندهم يعني تساهل في هذا الأمر وتهاون فيه، حتى إن كثيرا من الناس يعني يقع تزويج بين الإخوة والأخوات من الرضاعة. هذا يقع كثيرا، يقول لك إنه إيه ما رضعش على مباشرة خلاص، ويعني فيه تساهل كثير من الناس فيه. فإذا كان يخشى من هذا فيعني هذا أمر له وجهته، لكن يعني على كل حال هي أخته ولها مال الأخت، إن هي تعتبر محرما لها، يجوز له أن يسافر معها وأن يعني تعامله معاملة الأخ. هل يعني الأخ الذي يفعل ذلك ينبغي عليه ألا يتشدد إنه لا يحرمها من إيه؟ من أخيها. ويعني تحريم الحلال ليس بأهون من إيه؟ من تحليل الحرام. يعني إحنا لا نحرم الحلال ولا نضيق على أنفسنا ولا يعني نمنع أمرا شرع الله عز وجل يعني لنا ويعني يسره للمسلمين بشيء من التشدد والتعنت. قال ما معنى فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى آخر الحديث؟ وهو التعبد يعني ما تعبد واضح، تعبد الليالي ذوات العدد يعني يعتكف مثلا 10 أيام ثم يذهب إلى أهله، ثم يرجع مرة أخرى فيعتكف أو يتخلى يعني مدة معينة، يعني الليالي ذوات العدد الأيام المحددة يحددها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. قال وما معنى فأخذني فغطني الثانية؟ أخذه يعني ضمه بشدة، الضم بشدة. أخذني فغطني أي ضمني بشدة أول مرة وثاني مرة، وثالث مرة، ثلاث مرات، لكن في ثالث مرة يعني كلمه جبريل عليه السلام بما أوحي إليه. قال لماذا لم نقل إن ورقة ابن نوفل كان مسيحيا وليس نصرانيا؟ هو كلمة مسيح هذه ليست كلمة يعني ليست كلمة مستقيمة، مسألة مسيحي أو ونصراني يعني على النصرانية، دين النصرانية ما كان عليه عيسى بن مريم، من قول الله عز وجل كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحوارين من أنصار إلى الله، فالنصرانية جاءت من هذا الأمر، نصرة عيسى واتباعه عليه السلام، وليس اسما قبيحا لمن كان على النصرانية الحقيقية، يعني ما تمسك بدين عيسى عليه السلام الصحيح فسيدل على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني أديان الأنبياء كلها واحدة، إن الدين عند الله الإسلام، يعني لا تعارض بين ما جاء به موسى ولا بين ما جاء به عيسى ولا ما جاء به محمد ولا غيرهم من الأنبياء السابقين، كله دين دين واحد، لكن الشرائع بتختلف كما أن الشرائع في الدين الواحد بتختلف، يعني في شيء بيكون محرم ويباح ويكون مباحا ويحرم، يعني النسخ، فهي دين الأنبياء التوحيد، فإيه النصرانية كانت التي جاء بها عيسى عليه السلام هي الدين الإسلام. قال شاب يريد الزواج من ابنة عمته وقد أعلمته أمه أنها أرضعت أختها الكبيرة ولم تدري كم عدد الرضعات فما الحكم؟ أرضعت أختها، طب أختها ما لها دخل بها، يعني طالما أن البنت التي يريد أن يتزوجها لم ترضع من أمه فما يعني هي حلال له، محرمة هي التي رضعت، أو يكون هو رضع من إيه من عمته، لكن طالما أنه لم يرضع والبنت التي لم يرضع من عمته والبنت التي يريد أن يتزوجها ما رضعت من أمه فتكون إيه فيكون الزواج جائزا. قال شاب جاءه عقد عمل من الخارج ولكن طلبوا منه أن يحلق لحيته حتى يسافر ثم بعد ذلك تطلقها فما الحكم؟ لا يجوز حلق اللحية معصية، ويعني لا يجوز طلب الرزق بمعصية الله عز وجل، لا يجوز طلب الرزق بمعصية الله عز وجل. قال هل نزلت سورة العلق كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء؟ هذا ليس يعني صريحا في الأحاديث الواردة في ذلك، فلا نستطيع أن ننفي ولا أن نثبت ذلك، وإن كان آخر السورة يدل على أن إيه على أن آخر السورة نزل بعد ذلك، لأن أبا جهل يعني فيها أنه إيه يعني كان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الكعبة فقال لئن رأيت محمدا يعفر وجهه بين أظهرنا لأطأن على عنقي أو على رأسي، فنزل قول الله عز وجل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالنار، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، لآخر الآية. قال هل يستدل من قوله فأخذني فغطاني ثلاثا أن العقاب يكون ثلاث ضربات؟ ليس صريحا أو ليس محددا بذلك، يؤخذ منه مشروعية العقوبة ومشروعية التنبيه ومشروعية الايه التشديد على طالب العلم عند التعليم أو نحو ذلك. قال نرجو الدعاء لأخ بالتوفيق في امتحان الغد فهو كان يحضر وما تغيب إلا لعذر شديد، نسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه، أن يسر لنا ولهم أمور ديننا ودنياهم. قال هل لو أقسم الرجل على امرأته ألا تفعل شيئا معينا ففعلته عمدا أو أوقعت يمينه فهل عليه كفارة لهذا اليمين؟ نعم عليه كفارة، إذا أقسم أنها لا تفعل كذا ففعلته تلزمه الكفارة. قال في عد آخر للسبع ذكروا سالم بن عبد الله. نعم سبع، ما هو احنا قلنا ان الاخير مختلف في ابو بكر، مختلف في هل هو سالم بن عبد الله او ابو سلمة بن عبد الرحمن او ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وذكروا غيرهم يعني مختلف في الايه في السابق. قال ما رسيل الصحابة تحمل على الاتصال، فهل ذلك معناه أن أي قول لصحابي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس معنى هذا. ما رسيل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعوه منه أو فيما يحكونه عنه ولم يدركوه، هذا معنى أن ما رسيل الصحابة تحمل على إيه؟ على الاتصال. لكن مسألة الرفع هذه مسألة أخرى، حكم الرفع. فالأخ اختلط عليه الأمر. قال لا غيبة لفاجر، هل ذلك صحيح؟ نعم، المعنى يعني هو ليس حديثا، لكن أو إن كان ورد به حديث فهو ضعيف، لكن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذي يجاهر بالفسق هذا إيه يعني ذكره على سبيل التحذير من أمره هذا ليس بغيبة. قال في بلدتنا الأئمة هداهم الله يعملون مع الدوائر الأمنية ولم يكفهم ذلك بل ويضللون الناس، فمنهم من يقول إذا دخلت ولم تجد الإمام يصلي ويغطي رأسه فلا تصلي وراءه، وآخر يقول الصلاة باطلة، فما القول في مسألة تغطية الرأس في الصلاة؟ يعني إذا كان هذا كلام فاضي، يعني كلام لا أصل له لا في كتاب الله ولا سنة رسوله، يعني أن الصلاة يعني تكون باطلة لأجل أن الإمام لا يغطي رأسه، يعني تغطية الرأس في الصلاة ليس عليه دليل لا من كتاب ولا سنة، يعني لا هو واجب ولا مستحب، فكيف يكون شرطا في صحة الصلاة؟ هذا كلام يعني لا أصل له. قال نريد كتيبا يجمع فيه التالي: طريق الحق الذي يجب أن يسير عليه الناس، توجيهات لبعض الإخوة إذا أنهم ما داموا قد تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرضون للأذى والفتنة، مع سياق بعض الأمثلة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه والعلماء الصالحين الأحاديث الدالة على غربة الدين في هذا الزمان وجوب الصبر والتمسك بالحق مهما كلفنا. يعني ده موضوعات كل موضوع منها محتاج إلى كتاب. يعني في كتاب يعني يجمع شيء من السير الطيبة لأهل العلم، وهو كتاب صور من صبر العلماء على طلب العلم للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، يعني هذا الكتاب، وإن كان أبو غدة نفسه يعني عنده انحرافات، لكن هو الكتاب طيب، كتاب طيب، يعني جمع فيه جملة طيبة من سير أهل العلم في الصبر على طلب العلم. وعلى قال سؤال: شخص ما يسافر للدراسة فيقصر الصلاة لكنه يسير في مكان الدراسة لمدة أسبوع تقريبا، هل يقصر الصلاة أثناء إقامته أم لا؟ لا، يعني الراجح في ذلك أنه إذا كان سيقيم أكثر من 4 أيام أنه يتم الصلاة. كيف يعتبر ورقة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي ذاته لا يعرف إن كان نبيا أم لا بدلالة سؤاله، فهو لا زال في بداية الوحي ليس فيه تشريع أو تحديد لأي شيء. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأكد بعد، لكن ورقة رضي الله عنه قد تأكد وعلم وصدق وآمن به وهم بنصرته وعزم على نصرته إن بقي حتى يعني يخرج، فكان مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وببعثته وبأنه رسول من عند الله أوحي إليه، هذا يكفي فيه، شهد بأنه رسول الله وهو على التوحيد، فهو كان على التوحيد على الدين الصحيح دين عيسى عليه السلام، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول، فهو يعتبر من هذه الأمة إن شاء الله. قال بالنسبة لحديث عمر حين قتل المنافق الذي أعرض عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله عمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث قد رجعت فوجدت من رواية أبي صالح عن ابن عباس أو أورده القرطبي في تفسيري. طيب يعني الأخ محمد العفيف لما كان تكلم أمس على إيه؟ على أن الحديث أن عمر قتل رجلا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يثبت. نعم القصة لا تثبت، وهذا اللي هذا الذي كنا نعرفه. طيب المهم أنه بين مستنده فيكفي. جزاه الله خير. قال متى يقول الراوي حدثنا ومتى يقول أخبرنا؟ لا خلينا المصطلح بقى. قال هل يجوز للبائع أن يشترط على من يشتري منه الشعرية شراء المكرونة؟ يعني مش فاهم يعني البدل يعني ولا شيء بشيء. إن كان يريد أن يشترط أن يشتري منه شيء ويبيعه آخر، مثلا تبيعني كذا وتشتري كذا، يكون هذا بيعتين في بيعة، داخل في البيعتين في بيعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة، إن يقول له تبيعني الدار وأنا أبيعك بشرط أن أبيع تبيعني إيه؟ أبيعك الدار مقابل أن تبيعني الإيه؟ العبد مثلا أو شيء من هذا القبيل. كلا شكرا هذه ما تشتري الشريعة إلا شريك وطوافة كده يعني؟ إن كان على هذه الصورة ها؟ ممكن تكون بيئة الشيئين مع بعض. اشتهر في اللغة من المرتبات، يعني مثلا في كتاب نازل وفي كتاب من الشيخ وفي كتاب مطوع، فقالوا كنت هتشتري ده مثلا تشتري مجموعة من لا يجوز ايضا، ما يعتبر بيعتين في بيع. قال كم مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على حقيقته وأين رآه؟ هذه المرة والمرة الأخرى عند يعني الإسراء به صلى الله عليه وسلم، فهو رآه مرتين. هل يجوز التقديم في الكلية الحربية؟ لا يجوز تقديم فيها، لأن أقل ما فيها أنها فيها حلق اللحية، وحلق اللحية حرام لا يجوز، بخلاف المخالفات الأخرى التي يتعرض لها من يمشي في هذا السلك. قال هل يجوز العمل في تصليح التلفزيونات؟ لا يجوز أيضا، لأن التلفزيون يعني الغالب على استعماله في الشر، والشيء يحمل أو يعني يؤخذ به بغلبة استعماله أو غلبة أمره. حكم التحقق، رجاء التوضيح، التحقق في عدد الرضعات، يعني يكون متأكدا أن هي خمس رضعات متأكد منها لا يشك في شيء منها. يعني احنا ناخذ بالاحوط في كل شيء، يعني حين تريد ان تتزوج امرأة رضعت علي او هي رضعت عليك، رضعت من امها او هي رضعت من امك، فيكفي ان يكون فيها ايه ان ثبت رضاعة، مش مهم العدد، يكفي هذا في المنع احتياطا، لان الناس لا تضبط العدد. واما في حالة التحريم لا تصير محرما لها، لابد من التأكد فيه من العدد أنها بلغت خمسة، نأخذ بالأحوط في الإيه في الحالتين. قال هالحديث لما ترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه تحذره الناس، صحيح؟ لا أعلم هذا الحديث. قال حديث إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمر أحدكم، الحديث معناه هل هو صحيح؟ الحديث صحيح إن شاء الله. وهل الأمر فيه للوجوب؟ نعم الأمر فيه للوجوب. ما حكم الإسراء عند سماع الأذان؟ أيضا يعني داخل في في في في النهي عن إيه؟ عن الإسراء إلى الصلاة، سواء كان للأذان أو للصلاة. قال هل هناك فرق بين الكتابة والتعريض، الكناية والتعريض؟ الكناية نوع من أنواع التعريض، يعني قد تكني وقد يتعرض بالإشارة، تعرض بشيء. التعريض يعني أنك إيه تفهم المتكلم شيء غير الحقيقة بغير كذب، في المعاريض مندوح عن الكذب، أنك إيه تفهمه شيء غير إيه غير ما تريد بدون أن تكذب. قال هل يجوز أن أجمع العصر والظهر جمع تقديم ويخسر العصر إذا كنت على سفر؟ يجوز الجمع والايه التقديم والتأخير. هناك كتاب طيب في موضوع الصبر على الفتن، هو كتاب مواقف إيمانية للشيخ أحمد فريد. طيب أنا ما اطلعت عليه. قال: إذا حدث الكسوف في بلد فنصلي نحن في بلد أخرى صلاة الكسوف. لا، إذا لم يحدث في البلدة كسوف بالكلية خالص هذا لا تصلى يعني، لكن إذا حدث كسوف ولو جزئي تصلى فيه، لأن احنا الآن ايه يعني أصبح المسألة في كسوف جزئي وكسوف كلي، وفي بلد ما فيهاش كسوف بالمرة، ليس فيها كسوف بالمرة، فالبلاد التي ليس فيها كسوف بالمرة لا تصلى فيها صلاة الكسوف، إنما تصلى في البلاد التي يظهر فيها كسوف. ونصلي صلاة الكسوف إذا كان كليا لا جزئيا، إذا كان كليا أو جزئيا تصلى فيه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.